قال المبحث التاسع تثنية الأسماء. هذا درس مهم ويحتاج إلى انتباه، درس التثنية ودرس الجمع الذي بعده يحتاج إلى شيء من الانتباه لتفرع مسائله. قال تقدم معك أن الاسم ينقسم إلى صحيح وشبيه به ومنقوص ومقصور وممدود. تقدم معنا هذا، وتقدم معنا أن هذا التقسيم نحتاجه في التثنية ونحتاجه في الجمع، فهذا موضع مما يحتاج به إليه. فالصحيح مثل ماذا؟ الاسم الصحيح مثل ماذا؟ مثل رجل. والشبيه بالصحيح مثل دلو وظبي ونحو ذلك. والمنقوص مثل ماذا؟ المنقوص القاضي. والمقصور مثل الفتى. والممدود مثل صحراء وحمراء ونحو ذلك. طيب، قال واعلم هنا أنك إذا أردت تثنية الاسم أي جعله دالا على اثنين أو اثنتين فإنك تزيد في آخره ألفا ونونا إذا كان مرفوعا أو ياء ونونا إذا كان منصوبا أو مجرورا. هذا معلوم. فنقول في مسلم إذا أردنا تثنيته مرفوعا مسلمان، وإذا أردنا تثنيته منصوبا أو مجرورا مسلمين. طيب، قال وهل يتغير في آخره شيء إذا فعلنا ذلك؟ إذا أدخلنا الألف والنون أو الواء أو الياء والنون هل يتغير شيء؟ قال الجواب إذا كان صحيحا أو شبيها به أو منقوصا لم يتغير منه شيء. إذا ثلاث أنواع إذا ثنيناها لا يتغير منها شيء، نزيد الألف والنون أو الياء والنون مباشرة لا نفعل شيئا، الصحيح والشبيه بالصحيح والمنقوص. قال أمثلة زيد مجتهد، معنى هذا مفرد، زيد مفرد ومجتهد مفرد. فقلنا الزيدان مجتهدان، وقلنا رأيت الزيدين مجتهدين. فزيد ومجتهد اسمان صحيحان، زيد ومجتهد اسمان صحيحان، لما ثنيناهما أضفنا فقط علامة التثنية ولم يتغير شيء، واضح؟ ثم مثلنا بظبي وهو مثال على الشبيه بالصحيح، فعند تثنيته مرفوعة ظبيان، هذان ظبيان، وعند تثنيته منصوبا أو مجرورة ظبيين، رأيت ظبيين، مررت بظبيين ونحو ذلك. أضفنا الألف والنون أو الياء والنون ولم نفعل شيئا آخر. ومثلنا بالقاضي وهو مثال على المنقوص أيضا. انظر القاضي، تقول القاضيان والقاضيين، أضفت علامة التثنية ولم يتغير شيء، واضح هذا؟ طيب، بقي معنا المقصور والممدود من أنواع الاسم. قال وأما المقصور فإن كان ثلاثيا رددنا الألف إلى أصلها الواو أو الياء، وإن كان فوق الثلاثي قلبنا ألفه ياء. إذن ننظر في هذا المقصور، هل هو مكون من ثلاثة أحرف أو أكثر من ثلاثة أحرف؟ إن كان أكثر من ثلاثة أحرف مباشرة نقلب الألف إلى ياء، إن كان أكثر من ثلاثة أحرف نقلب الألف إلى ياء ما ننظر إلى أصلها. طيب، لكن إن كان ثلاثية مكونا من ثلاثة أحرف مثل ماذا؟ مثل عصا وفتى وهدى ونحو ذلك، فهنا ننظر في أصل الألف، هل أصل الألف هذه واو أو أصلها ياء؟ فنردها إليها ثم نزيد علامة التثنية نزيد علامة التثنية. قال أمثلة عصا عصوان عصوين. عصا الألف فيها أصلها الواو، ولهذا رسمت على شكل ألف، عصا عصا رسمت ألف على شكل ألف، لأن أصل هذه الألف واو. فإذا أردنا التثنية ما نقول عصاءان عصاءان مثلا، لا، نقلب الألف إلى الواو، نرد الألف إلى أصلها وهو الواو، فنقول عصوان وعصوين، هذان هاتان عصوان. وأخذت عصوين. واضح هذا؟ طيب، فتى الألف فيها أصلها الياء، فنردها إليها لأنه ثلاثي، فنقول فتيان وفتيين، فتيان وفتيين. لكن انظر ما فوق الثلاثي، مسعى ومصطفى ومستشفى، مثلنا بالرباعي والخماسي والسداسي. مسعى رباعي، مصطفى خماسي، مستشفى سداسي. ما دام أنه فوق الثلاثي مباشرة نقلب الألف إلى ياء. مسعى مسعيان مسعيين، مصطفى مصطفيان مصطفيين، مستشفى مستشفيان مستشفيين. واضح هذا؟ إذن انتبه، مثلا في مصطفى، مصطفى يخطئ الكثير في تثنيتها حال كونها منصوبة أو مجرورة، فربما حذف إحدى الياءين فيقول مصطفين يظن أنها مثنى. لا، مصطفين هنا جمع كما سيأتيك، مصطفين جمع. أما عند التثنية فالألف تنقلب إلى ياء، لا تحذف، الألف تنقلب إلى ياء. واضح هذا؟ طيب، أمثلة غير هذه نريد على الثلاثي. الآن في هدى كيف تثنيها؟ هديان وهديين، لأن الألف هذه أصلها ياء. كيف نعرف أصول الألف؟ هل أصلها الواو أو الياء؟ هذا يأتيك في موضع آخر إن شاء الله. طيب، ها مثال آخر، سجى سجيان وسجيين، راح راحيان وراحيين. طبعا إذا كنت متصورا لها بإتقان من حيث الإملاء، فإن كانت مرسومة على شكل ياء، الألف مرسومة على شكل ياء، تعرف أن أصلها الياء. راحة ترسم هكذا، راحة. طيب، مثال آخر، ها، سعي، سعي، سعيان، سعيين. ما الذي حصل هنا؟ ماذا قلبت؟ نحن في المقصور، وهذا ما هو؟ وهذا ما هو؟ شبيه بالصحيح، هذا شبيه بالصحيح، منزل منزلة الصحيح. ها، قفا قفوان وقفوين، قفا تكتب على شكل ألف، فتقول قفوان وقفوين. واضح؟ طيب، هذا المقصور، بقي معنا الممدود. إذن قبل أن نأخذ الممدود، الصحيح والشبيه بالصحيح والمنقوص، إذا ثنيناه ماذا يحصل؟ لا يتغير شيء، نزيد علامة التثنية. المقصور إذا ثنيناه فيه تفصيل، إما أن يكون ثلاثية أو يكون فوق الثلاثي. فإن كان ثلاثية ماذا نفعل؟ نرد الألف إلى أصلها الواو أو الياء، وإن كان فوق الثلاثي نقلب الألف ياء مطلقة. طيب، قال وأما الممدود وهو الاسم المختوم بهمزة قبلها ألف زائدة كما تقدم، قلنا مثل حمراء وصحراء ونحو ذلك. فننظر في همزته، معناه معنا تفصيل، هذا التفصيل على ثلاثة أحوال. فننظر في همزته، إن كانت أصلية بقيت على ما هي عليه. كيف نعرف أنها أصلية؟ عرفنا درس الحروف الأصول والحروف الزوائد، عرفنا هذا. انظر، نحو اقرأ اقرأان وإرجاء إرجاءان. انتبه معي، اقرأ هذا اسم خماسي، اقرأ اسم خماسي، نريد أن نثنيها، فننظر في الهمزة هل هي أصلية أو ليست أصلية، لأنها إذا كانت أصلية فتبقى على ما هي عليه. طيب، اقرأ، كيف نعرف أن الهمزة هنا أصلية؟ ما أصل هذه الكلمة؟ نعم، قراء، أصلها القاف والراء والهمز، إذن الهمزة التي في الأخير أصلية. وما هو معنى زائد هنا؟ ما الذي معنا زائد؟ الهمزة الأولى والألف، الهمزة الأولى والألف. فهنا نبقي الهمزة على ما هي عليه، نقول إقراء، إقراءان وإقراءين، واضح؟ كذلك إرجاء، إرجاء أصلها راجاء، راجاء. فالهمزة الأولى والألف التي بعد الجيم زائدة، فإذا هنا ما دام أن الهمزة التي في آخره أصلية فتبقى على ما هي عليه عند التثنية، فنقول إرجاء، إرجاءان وإرجاءين. واضح هذا الأول؟ طيب الثاني قال وإن كانت بدلا عن ألف التأنيث قلبت واوا، نقلبها واوا مطلقة بشرط أن تكون هذه الهمزة بدلا عن ألف التأنيث. كيف نعرف ذلك؟ قال ونعرف كونها للتأنيث بسبقها بثلاثة أصول أو أكثر. نعرف أن هذه الهمزة بدل عن ألف التأنيث، وذلك إذا سبقت بثلاثة أصول أو أكثر. انظر، قال نحو حمراء حمراوان، وعمياء عمياوان. حمراء هذه الهمزة بدل عن ألف التأنيث. كيف عرفنا هذا؟ نظرنا فيما قبلها، سبقت بثلاثة أصول وهي الحاء والميم والراء، ثلاثة أصول. كذلك عمياء، عمياء سبقت الهمزة بثلاثة أصول وهي العين والميم والياء، العين والميم والياء سبقت بثلاثة أصول. لكن انظر قبلها في إقراء وإرجاء، لأن حمراء نفس إقراء من حيث عدد الحروف، من حيث عدد الحروف هي خمسة، لكن انظر إقراء كم تقدمت أصول على الهمزة؟ ما تقدم معنا إلا ماذا؟ القاف والراء، القاف والراء. أما الهمزة فزائدة، الهمزة الأولى زائدة والألف زائدة أيضا، فإذا ما تقدمتها ثلاثة أصول. فنفرق بين الهمزة التي هي للتأنيث والهمزة التي هي أصلية. مفهوم هذا؟ صحراء الهمزة أصلية أو بدل عن ألف التأنيث؟ كيف عرفت؟ بثلاثة حروف أصول، بثلاثة أصول وهي الصاد والحاء والراء، الصاد والحاء والراء هي أصولها. طيب قال الثالث وإن كانت منقلبة عن واو أو ياء، وسيأتي معنا ذلك في باب الإبدال، فيجوز إبقاؤها همزة وإبدالها واو، والأول أحسن. إذا كانت هذه الهمزة منقلبة عن واو أو ياء، يعني أصلها الواو أو أصلها الياء، ليست هي أصلية مثل إقراء، ولا هي بدل عن ألف التأنيث مثل حمراء، إنما هي كان أصل هذه الهمزة واو أو كان أصلها الياء، فهنا ماذا نفعل؟ إما أن نبدلها، إما أن نبقيها همزة وهو أحسن، وإما أن نبدلها واو. مثل ماذا؟ انظر قال نحو كساء، كساءان وكساوان، بناء، بناءان وبناوان. كساء مكونة من أربعة أحرف هكذا، هل فيها حرف زائد؟ ما هو؟ الألف، الألف زائدة، إذن معنا الكاف والسين والهمزة، هذه ليست زوائد. لكن ننظر هل هذه الهمزة هي أصلية؟ نقلب الكلمة على تصاريفها، سنجد مثلا في الفعل المضارع يكسو، يكسو ذهبت الهمزة، أليس كذلك؟ ليست موجودة. إذن الهمزة هذه أصلها الواو، الهمزة أصلها الواو. فإذا ثنينا كساء فإننا إما أن نبقي الهمزة فنقول كساءان، وإما أن نقول كساوان، نقلبها واو. كذلك بناء، الألف زائدة، بقي معنا الباء والنون والهمزة، فننظر في هذه الهمزة سنجد أن أصلها الياء. بنى يبني، بنى يبني بناء، يعني أن كساء وبناء أصلهما كساء وبناي. كلمة كساء أصلها كساء، وكلمة بناء أصلها بناو، وسنعرف هذا إن شاء الله في باب الإبدال. بناي، قلت بناو، بناي. فلما تطرفت هذه الواو وقبلها المدة كما سيأتي شرطه إن شاء الله في هذا الوزن وهو فعال، انقلبت أو رجعت إلى أصلها، عفوا هذه الواو أو الياء انقلبت إلى همزة، انقلبت إلى همزة. فكساء أصلها كساو، وبناء أصلها بناي. فإذا أردنا التثنية فإما أن نجعل هذه الهمزة واو، وإما أن نبقيها على ما هي عليه همزة وهو أحسن. مفهوم هذا؟ طيب، إذا نعود إلى الممدود، نعود إلى الممدود، فنقول الممدود ننظر في همزته عند إرادة تثنيته، ننظر في همزته، إما أن تكون همزته أصلية، وإما أن تكون بدلا من ألف التأنيث، وإما أن تكون منقلبة عن واو أو ياء. ألف التأنيث، التأنيث إما أن يكون بالألف، وإما أن يكون بالتاء، وإما أن يكون بلا علامة، سيأتي معنى التأنيث إن شاء الله. فهذه في مثل صحراء وحمراء أصلها صحراء وبعد الألف ألف، فاجتمعت ألفان، هذه أصلها فانقلبت إلى همزة، انقلبت إلى همزة صارت صحراء. وحمراء أصلها حمراء وبعد الألف ألف، فالتقى الساكنان فقلبت إلى همزة فصارت حمراء، واضح؟ فهي بدل عن ألف التأنيث. طيب، الشاهد ننظر في الهمزة، فإن كانت أصلية فما العمل عند التثنية؟ تبقى على ما هي عليه، وإن كانت بدلا من ألف التأنيث قلبت واوا مطلقة، قلبت واوا مطلقة. وإن كانت بدلا عن أو منقلبة عن واو أو ياء فيجوز إبقاؤها همزة ويجوز قلبها واوا. انتهينا من هذا؟ فلو لخصنا الدرس كله فنقول الأسماء من حيث التغير الذي يحصل عليها أو عدم التغير عند التثنية ثلاث أقسام: الصحيح والشبيه بالصحيح والمنقوص، هذا لا يحصل له تغير، والمقصور وله أحكام بالنظر إلى هل ألفه ثالثة أو فوق ثالثة، والممدود وله أحكام باعتبار همزتي هذه ما أصلها. واضح؟ هذه الخلاصة، درس سهل أليس كذلك، لكن يحتاج إلى